السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل دروس العقيدة التوحيد. عقيدتنا كمسلمين عقيدة التوحيد، نؤمن بأن لا إله إلا الله عز وجل. وكنا اتكلمنا عن خصائص الألوهية، وبعدين بدأنا نتكلم فيها، وهي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره، لا تكون إلا لله. اللي يثبتها لله يبقى موحد لله، اللي يثبتها لغير الله يبقى أشرك، جعل غير الله مشترك مع الله في هذه الخصيصة التي لا تكون إلا لله. فبدل ما تبقى الخصيصة دي لله وحده لا شريك له، بقت شركة بين الله وبين غيره، فيقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم. وبدأنا نتكلم عن الخصائص، فتكلمنا عن خصيصة، لو نتذكر خصيصة الحاكمية، تكلمنا نكمل النهاردة بقى إن شاء الله في خصيصة الشفاعة. الشفاعة نبدأ الأول بتعريف الشفاعة، لأن الشفاعة دي ممكن تكون إيمانية وممكن تكون شركية والعياذ بالله. إزاي؟ نبدأ الأول بالموضوع من أوله. إيه موضوع الشفاعة ده؟ لما نيجي نعرف حاجة هنعرفها لغويا من ناحية اللغة، وبعدين نعرفها شرعيا من ناحية الشرع. يعني من ناحية اللغة إيه الشفاعة؟ يقول لك واحد بيشفع للتاني. يعني إيه؟ يعني ضم الشيء إلى مثله. كان الشيء وترا، وترا يعني واحد لوحده كده. تقول فشفعته، شفعته يعني ضممت إليه مثله، حطيت له واحد تاني زيه كده، بقوا الاثنين شفع. حتى احنا نقول في الصلاة، نقول تعال نصلي ركعتين شفع، وركعة وتر، وتر يعني واحد. حتى اقول لك ايه، طب واحد اوتر يعني صلى واحدة وبعدين قام بالليل يعمل ايه؟ يقول لك يعمل وتر. هيعمل بيه ايه ده؟ شفع بيه الوتر، وبعدين يبتدي يصلي، وبعدين ايه يوتر بقى في الاخر. بس عايز اقول لك ان ايه، ان كلمه الشفاعه يعني ضم الشيء الى مثله. فكان الشيء وترا يعني واحد لوحده، فضممت اليه مثله بقى شفع. طب انت عندك مصلحه، انت لوحدك عندك مصلحه، عايز تستلف مبلغ، عايز مثلا واحد يكون يعني شفيع ليك عند واحد تاني في خير، يبقى انت هنا في فرد لوحدك، عايز ايه؟ عايز واحد يشفع ليك. يعني ايه يشفع ليك؟ يعني ينضم ليك. هذه الشفاعة. طب انا لما اشفع ليك ابقى انا ايه؟ ابقى انا شافع. شافع لمين؟ شافع لمشفوع عنده. طب انا بشفع عنده لمين؟ بشفع له. طب قضاء الحاجة لما تتم تشفيع. طب وسعي اللي انا بعمله ده اسمه شفاعة. يبقى عندنا شفاعة ومشفوع اليه او عنده، في مشفوع عنده وبعدين مشفوع اليه، وانا شافع، وقضاء الحاجة دي اسمها ايه؟ تشفيع. كل ده في اللغة العربية. طب الشفاعة في الدين في الشرع ايه هي الشفاعة؟ التجاوز عن السيئات، التجاوز عن السيئات. ليس لنا من دون الله شفيع، ما حدش هيشفع لنا من دون الله، يعني ما حدش هيتجاوز عن سيئاتنا الا الله عز وجل. واضح المعنى اللغوي والمعنى الايه الشرعي. طب علشان نفهمها كويس الشفاعة، هنقسمها ثلاث أقسام. يبقى الشفاعة لها ثلاث أقسام، ياريت تركز معايا شوية. الجزء الأولاني صحيح والجزء الثالث صحيح. الجزء الثاني ده لا. لا لا لا لا، اوعى دي شفاعة مش موجودة خالص خالص ومفروض انك انت ما تقولهاش. يعني نبدأ بيهم واحدة واحدة. واحد اثنين ثلاثة. اول نوع من الشفاعة من المخلوق الى المخلوق. انت مخلوق وانا مخلوق، فانت بتشفع لي وانا بشفع ليك، انت بتنضم لي في الخير وانا بنضم ليك في الخير او في الشر. ممكن واحد ينضم للتاني في الشر، لكن الاول خلينا من المخلوق الى المخلوق بيننا وبين بعض هنتكلم عنه. الشفاعة اللي جاية دي لا. لا لا لا لا دي محرمة وممتنعة، اللي هي ايه؟ من الخالق الى المخلوق. ربنا هيشفع اللي عندنا احنا؟ لا لا لا استغفر الله، ما دي ما تنفعش دي. وفي شفاعة بيننا من المخلوق الى الايه؟ الى الخالق. يبقى عندنا ثلاث انواع من الشفاعة، من المخلوق الى المخلوق، من الخالق الى المخلوق، لا من المخلوق الى الخالق. واضح؟ تاني، شفاعة من المخلوق الى المخلوق، وفي شفاعة من الخالق الى المخلوق، لا دي ممتنعة ومحظورة، وفي شفاعة من المخلوق الى الخالق. تعال ناخدهم واحدة واحدة. شفاعة من المخلوق الى المخلوق، انا مخلوق وانت مخلوق، فانت بتشفع لي وانا بشفع ليك، من المخلوق الى المخلوق تشفع لي في ايه؟ في الخير. كويس، ياريت نشفع لبعض في الخير. قال الله تبارك وتعالى سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة في الخير يكن له نصيب منها، تاخد الاجر والثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة والعياذ بالله يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، اي وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى اذا فيها خير وفيها شر. يعني مثلا لو انت ماشي او نزلت في بلد وما تعرفش الجامع فين، فبتسال في مسجد هنا لو سمحتم. في مسجد هنا اسمه مسجد الشيخ عيد، والله ممكن تروح تصلي فيه. انا هنا بعمل ايه؟ بشفع شفاعة فين؟ في الخير. هو يروح يصلي ياخد ثواب وانا اخد ثواب لان انا اللي دليته على الجامع. يبقى دي من يشفع شفاعة حسنة. معيش فلوس مثلا ومزنوق في موضوع، فبروح لاخويا بقول له ممكن تقرضني قرض الله يكرمك تسلفني مبلغ عشان انا فهو بيقول لي انا هسلفك، هو بيشفع ليا وبيسلفني. لكن طبعا لازم تكتب المبلغ ده، لازم تكتب: يا ايها الذين امنوا، سورة البقرة، اذا تداينتم بدين. اذا تبقى محتاج، مش هات في الاصل فلان معاه فلوس ما يجيب يلا نستلف منه، او اللي يجي منه احسن منه وبتاع ده. لا لا لا، طب وبعدين افرض مت وما سددتش، تحبس على باب الجنة يا ستير يا رب. قال لا، انتم تكتب: يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. لازم تسمي هتجيب الفلوس دي امتى، فاكتبوه. هنا ما احنا ماشيين كده ايه بنظام، معكش مبلغ والله انا عايز استلف، طب خد اخويا. لا الله تحت امرك، الله ده بيتك، ده الجيب واحد ومش عارف ايه. اللهم ما جابش الفلوس، الله ده يظهر عليه حرامي ده، ولا الله ده يظهر نصاب ده، ولا انت السبب، انت السبب ليه ما كتبتش. ولذلك واحد كان جاي يستلف فلوس من واحد، قال له بشرط ادي لك الفلوس بشرط تبوس ايدي. فقال له طب وليه الذل ده؟ قال له ما انا لما هطلبه منك هبوس رجلك، فانت تبوس ايدي قبل ما ابوس رجلك، فلا انت تبوس ايده ولا هو يبوس رجلك، انت تكتبهم ويبقى الكلام واضح. يعني يبقى لما يكون عايز فلوس وانت بتديله يبقى دي شفاعه ايه؟ شفاعه حسنه. طب والشفاعه السيئه؟ الشفاعه السيئه واحد يقول لك ما تعرفش حد بيبيع مخدرات هنا، عايزين حد يكون بيبيع مخدرات. اقول لك بس انا ادلك انا، بيشفع هنا شفاعه ايه دي؟ سيئه. لكن الشفاعة الحسنة مطلوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، دي مطلوبة. دي زي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا يعني لما واحد يطلب حاجة وانت تقدر تعملها له ياريت. اشفعوا كل واحد يشفع لأخيه، محتاج حاجة ومعايا اقدر اعملها اعملها والله عشان ناخد الاجر والثواب. يبقى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. حديث البخاري ومسلم. طب استنى، افرض انت طالب شفاعة وانا اقدر اعملها بس مش عايز اعملها، مش عايز اعملها، او برد شفاعتك، جائز؟ ولو في الخير؟ ايه دليلها دي؟ صحيح مسلم، كانت في واحدة اسمها بريرة، كانت عبدة، وكان متجوز واحد اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها قوي قوي يعني، لكن لما عتقت، لما خدت حريتها، لا تختار تبقي على زوجك ده اللي كان معاك ده، ولا انت خلص بقيتي حرة دلوقت؟ قالت لا مش عايزاه، اختارت فراقه، هو كان بيحبها جدا، فجعل مغيث يبكي من حبه اياها. صعبة دي، يعني صعب الواحد يقعد يبكي كده على انه كان يعني. المهم فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شافه بيبكي، ايه تبكي ليه يا مغيث؟ والله يا رسول الله انا عايزها وبحبها وبريرة يعني. قال طب انا هكلمها. يا بريرة لو راجعتي، راح النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بريرة، لو راجعتي ترجعيه؟ بص قالت له ايه، تأمرني يا رسول الله؟ ها ده بالأمر؟ لا يبقى خلاص. قال لا، إنما أنا شافع، أنا بنضم له عندك، أنا بنضم لأخي ده مغيث عندك عشان ترجعيه، تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لا مش عايزاه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، معلش، أصل ده أمور فيها قلب يا أخوانا، يعني الحب في القلب والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فخلي بالك الأمر بيبقى خطير ساعات مع بعض الآباء، يجي ابنه يقول له بابا بحب فلانة، وجاي ما بحب وغور بلا تحب ولا بتحبك بورص، إيه اللي بتحب ده؟ لا لا لا لا لا، الموضوع ده ما خلاص، أنا قلت خلاص. إيه يا حاج؟ إيه ده؟ لازم تحترم مشاعر ابنك وعواطفه. بنتك مثلا جاي لها عريس وقالت لا، وانا قلت لا، وانت مين انت؟ انا ابوها والكلمه كلمتي والشرع، لا وانت اللي هتتجوز انت بس عشان تعمل العقد كولي. المهم يعني ناخد بالنا من الامر ده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث، بريره قالت ايه؟ لا مش عايزاه. يبقى يجوز رد الشفاعه ولو كانت في الخير وما نزعلش. طب والشفاعه اللي في الشر بقى دي؟ الشفاعة اللي في الشر دي وحشة جدا جدا دي، اللي ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ازاي سيئة يعني؟ زي الحديث اللي في صحيح البخاري ومسلم، في امرأة من بني مخزوم، ومن بني مخزوم دي عيلة كبيرة طبعا، قبيلة كبيرة يعني، سرقت، يبقى لازم تقطع ايديها، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سرقة مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية، دي شروط السرقة. مش يقول لك واحد سرق يقطع ايده، استنى استنى، مال متقوم يكون له قيمة، واحد سرق زبالة هو ايده تقطع ايده دي؟ لا والله، ده احنا نشكره نقول له يا ريت والله تسرق الزبالات كلها في البلد وتنظف البلد. مال متقوم، متقوم له قيمة، يعني مثلا واحد جاي يقول لك سرق الجامع، طب هيسرق الجامع ازاي؟ هيلف ويمشي بيه؟ لا. سرق بيت هيشد البيت ويمشي بيه؟ ما ينفعش، مش سرقة دي، انما يكون مال متقوم مملوك للغير، مش مرمي في الشارع كده، من حرز خفية، هذه شروط السرقة. المهم مش موضوعي، بس انا بقولك لان بعض الناس يقولك انت لا بيسرق عندكم بتقطع ايده، طب ما بتقطع ايدك عشانك، عشان تتحمى، دي حماية ليك انت، وإلا لو العياذ بالله الناس ما فيش اي قانون ولا رادع، ممكن تروح بيتك تلاقي بيتك اتسرق، مراتك اتسرقت، بنتك اتسرقت. انما لما الناس بتحس ان في قانون بيطبق وبحذر، كله على طول بايه؟ بيخاف. المهم ان الست دي سرقت، وطبعا حدها قطع اليد. فالله ازاي قبيله بني مخزوم وواحده منهم اتقطع ايديها؟ طب عايزين نكلم النبي في الموضوع ده. الله، كلموا النبي في ايه؟ معلش معلش، اصلا من بني مخزوم، دي هايك يعني من العيله الكبيره قوي دي. انت عارف بقى الناس واصلين، والعين ما تعلاش على الحاجب والهبل بتاعنا ده يعني. طب مين اللي يكلم فيها بقى النبي عليه السلام؟ واحد يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون النبي بيحبه قوي قوي قوي، اسامه بن زيد. ستنا عائشه بتقول ان اهم قوم اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يجرؤ ان يكلم النبي الا اسامه بن زيد حب النبي عليه السلام. يوم سيدنا الرسول عليه السلام يقول له: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ تشفع، انت رايح تنضم لها عندي، اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله لو ان فاطمه بنت محمد بنت سيدنا الرسول عليه السلام سرقت لقطع محمد يدها. ما عندناش في احكامنا كمسلمين نظام الكوس، يقول لك الكوسه، معلش بقى ايه دي مش هيفهمها الا جماعه المصريين يعني، يقول لك نظام الكوسه، او معلش ايه يعني عشان خاطر يبقى معلش. طب معلش، بس معلش ايه؟ معلش كلمه تغيظ، معلش ايه؟ امال على راي مثلا عندنا يقول لك امال لما هو معلش امال موتوه ليه؟ ايه اللي معلش ده؟ مفيش حاجه اسمها معلش، في حاجه اسمها حدود. عندنا في حدود وقصاص وتعزير. الحدود ده حد من حدود الله، محدش يتكلم فيه خالص، اوعى. طب والقصاص؟ انت حر، عايز تاخد الدية، عايز تقتص من اللي قتل، لما تكون انت ولي الدم. سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس، انه كان منصورا. عندنا في الصعيد، معلش حدش يزعل على صعيدي، عندنا في الصعيد الحاجات دي يعني بلاوي زرقاء. فلان مش عارف، عندنا طار مع عيلة فلان، وعارفين مين اللي موت، يقول لك لا، هتقولنا اجدع واحد في العيله، احسن واحد في العيله الثانيه عشان نحصر قلبهم. طب هو ذنبه ايه اللي في العيله الثانيه دي؟ سبحانك يا رب، حاجه غريبه جدا. المهم دي بقى، كان سبحان الله في اليمن كان في قبيلتين كبار جدا جدا، وانت عارف احنا مصريين يعني شغل هناك مدرسين وبتاع. فالمهم ففي قبيله قتلت واحد من القبيله الثانيه، قالوا عايزين احسن واحد عندهم. قالوا احسن واحد مين؟ قالوا المصري اللي لسه جاي عشان يشتغل عنده. طب وده ذنبه؟ لا، لازم نحصر قلبهم على المصري ده، فكانوا عايزين يخلصوا عليه. طبعا غلبان ملوش ذنب في الموضوع ده. المهم: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. بقى دي شفاعه ايه بقى؟ مذمومه، لانها فين؟ في الشر. يبقى اذا في شفاعه من المخلوق الى المخلوق، ودي بتنقسم قسمين، في الخير ماشي خير ان شاء الله، لكن في الشر لا. واضح؟ الشفاعه الثانيه بقى دي اللي ممتنعه ومحظوره، اوعى حد يعملها بقى، اللي هي ايه؟ ان يقول واحد يقول لك ربنا، استغفر الله العظيم، يا رب اللي هو الخالق يشفع عند المخلوق. انت مين انت؟ ربنا يشفع يعني ربنا ينضم ليك انت عشان لا لا لا لا لا، ما تنفعش دي. ازاي؟ حديث رواه ابو داود: اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من البدو جاي للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له: يا رسول الله، بص بقى خلي بالك، بص يا رسول الله، نعم، هلكت الاموال ونهكت الانعام وضاع العيال، مفيش ميه، فاستسقي الله لنا، استسقي الله لنا، اطلب من ربنا ينزل علينا مية يا رسول الله. بص بقى الغلط بقى: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الرجل لخبط، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة بصوا على النبي بيسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أكيد في حاجة مصيبة حصلت، أكيد في حاجة خطيرة جدا جدا حصلت، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحك ويحك على الأعراب ده، إيه اللي أنت قلته ده؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. إيه ده؟ أستغفر الله العظيم يا رب، يعني أنا عايز مثلا شفاعة لأخويا، أقول له: يا رب انضم ليا عشان اخو الله ينضم ليه عشان اخويا؟ لا اوعى دي، اوعى، اللي هي شفاعة من المخلوق، من الخالق وهو الله عز وجل الى المخلوق، دي ممتنعة ومحظورة. لا لا، ودينا شفنا الاعرابي بيقول للنبي عليه السلام: هلكت الاموال وهكت الانعام، ضاع العيال، فاستسق الله لنا يا رسول الله، فاننا نستشفع بالله، بالله علي، لا لا لا لا، وبك على الله. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، وقال: ويحك، انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، شان الله اعظم من ذلك. فدي ممتنعه ومحظوره. النوع الثالث بقى من الشفاعه، احنا قلنا شفاعه ثلاثه، من المخلوق الى المخلوق في الخير والشر، ومن الخالق الى المخلوق، لا دي ممتنعه ومحظوره. الثالثه بقى: من المخلوق اللي هو انا الى الخالق وهو الله تبارك وتعالى. شفاعه من المخلوق الى الايه؟ الى الخالق. دي بقى بتنقسم قسمين: ايمانيه وشركيه. اهدي بقى ليه؟ من خصائص الالوهيه دي، عشان كده حطناها في التوحيد. ايمانيه ازاي؟ ايمانيه في الدنيا، ايمانيه في الدنيا وفي الاخره. شركيه هنشوفها ازاي. خلينا في الايمانيه الاول. ازاي الايمانيه؟ يعني شفاعه من المخلوق الى الخالق، شفاعه ايمانيه. ازاي؟ يعني مثلا انت طالع عمره او طالع تحج، فانا اقول لك ايه؟ ادعي لي، ادعي لي معاك وانت بتعمل العمره، ادعي لي معاك وانت بتحج. ها، فانت تقول ايه؟ تقول: اللهم، انت بتدعي ربنا، اغفر للاخ وجدي، اللهم سامح الاخ وجدي. يبقى هنا انا انضمت لك وانت بتدعي مين؟ انت مخلوق، تدعي مين؟ بتدعي الخالق. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حديث رواه ابو داود والترمذي، كان سيدنا عمر بن الخطاب طالع للعمره، يعمل عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. يبقى ادعينا معاك يا عمر. اها، النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مرتبه من سيدنا عمر، ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول. هل يجوز اللي اعلى يطلب من اللي ادنى؟ جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر: لا تنسنا من صالح دعائك. يبقى انا مثلا اجي على اخ اقول له ايه؟ ادعي لي يا اخي معاك. تقول لي: يا راجل، ده انا سيئاتي كتير، وتعالى انت احسن مني واحسبك عند الله. ولو، ايه المشكله؟ ايه المانع؟ عايز تقول ان انا احسن منك وايه المانع يا اخي؟ مثلا ادعي لي معاك ان ربنا كذا وكذا وكذا وكذا. فدي جائزه، جائز ان يطلب من هو اعلى من هو ادنى منه الدعاء. فدي دي مطلوبه هي، اللي هي من المخلوق الى الخالق، ودي عايزه اخلاص في الدعاء. وبشرى بقى للي بيعمل كده بقى. ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال له الملك: ولك بمثل. الله، ولك بمثل. اصل بعض الناس يقول لك ايه؟ فلان بيقول لي ادعي له. طب انا هاخد ايه من الموضوع ده يعني؟ ادعي له ليه يعني؟ انا هينفعني بايه؟ لا، لما تدعي له باخلاص كل اللي انت بتدعي ده، الملك يقول لك: ولك بمثل. انا عمال اهو الحديث: ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب. يعني ايه بظهر الغيب؟ يعني مش موجود. ليه؟ عشان ما فيه اخلاص. يعني مثلا انا لو بدعي لاخويا قدامه، لو بيقول لي ادعي لي كده، فانا اقول له: اللهم اغفر لي يا رب، سامح يا رب، اغفر لي يا رب. كتر شويه، عشان هو دلوقتي باصص لك ومعاك وشايفك اهو. انما لما اقول له: لا والله انا هدعي لك بظهر الغيب، ظهر الغيب، انا قاعد لوحدي معيش حد، اللهم اغفر لفلان، اللهم سامحه، اللهم كذا، اللهم كذا، باخلاص. دي بقى طول ما انا عمال ادعي له، الملك يقول لي: ولك بمثل، ولك بمثل. اللهم اغفر له واغفر لي، اللهم سامحه يسامحك انت، اللهم وسع عليه في الرزق يوسع عليك انت. ها، وانا انت. ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال له الملك: ولك بمثل. طيب خلي بالك بقى، انا عايز ربنا يسامحني ويغفر لي، فانا انتهزت فرصه انك طالع تحج او تعمل عمره، او بقول لك: يا اخي، وانت بتصلي الفجر كده او قايم تصلي بالليل، ما تنسانيش من دعوتين حلوين كده ان شاء الله، ادعي لي يا اخي والله. فانا بطلب منك وانت عبد انك تدعو الله، يبقى انت مخلوق بتدعو الخالق. طب ده في الدنيا، وفي الاخره؟ الاخره احنا قلنا الشفاعه في الاخره معناها التجاوز عن السيئات. لا دي مش لحد بقى، هذه من خصائص الالوهيه، من خصائص الاله المعبود، انه يغفر لعباده وحده لا شريك له. اوعى تطلب من حد في الاخره انه يتجاوز عن سيئاتك الا الله تبارك وتعالى. هذه اخطر نقطه. ليه بقى؟ شوف الله يقول ايه في سوره الزمر، ام اتخذوا من دون الله، بص من دون الله، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، من الجر والمجرور هنا قبل الاسم يدل على القصر والحصر، يعني الله بس. ام اتخذوا من دون الله، سابوا ربنا وخدوا ناس تانين شفعاء، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يا اللي عملته كده، قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل الصح ايه؟ لله الشفاعة جميعا. هو ده التوحيد، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يبقى إذن لا تطلب الشفاعة بمعنى التجاوز عن السيئات في الآخرة إلا من الله. واحد يقول لي إيه؟ طب مش في شفاعة للنبي، وفي شفاعة للقرآن، وفي شفاعة للصيئلس والشهيد، وقال بس دي واحد، دي واحد. تطلب من الله مش منهم، الله هيشفعهم فيك. يبقى تقول له يا رب اللهم، ها اطلب بقى، ها شفع، ها خلي حد ينضم لنا في الآخرة يا رب، شفع فينا ها رسولك اللهم، شفع فينا القرآن اللهم، شفع فينا الصيام اللهم، شفع فينا الشهداء اللهم اللهم. يبقى الدعاء رايح لفين هنا؟ لله عز وجل. ما تقولش يا رسول الله، شوف بقى سبت ربنا بقى، ها يا رسول الله ايه الشفاعة يا رسول الله، الله الله الله، ده شرك. ليه؟ هو النبي مش هيشفع؟ هيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن زي ما قلت لك والمؤمنون والصيام والشهيد بعد حاجتين. واحد، الإذن من الله. اثنين، الرضا عنك. يبقى برضو الإذن والرضا رايحين لمين؟ رايحين لله. الإذن والرضا ازاي؟ الله عز وجل يقول سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، ها واحد، إلا من بعد أن يأذن الله، أهو الإذن أهو، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، اثنين، ويرضى. هل أنت علمت أن الله أذن ورضي عن اللي بتطلب منه الشفاعة أو اللي بتطلب له الشفاعة؟ طب يبقى خليك مع الله بقى، ما تبعدش عن الله. ولذلك أم اتخذوا من دون الله شفعاء، سبتوا ربنا ليه ورحت تقولوا دول هيشفعونا؟ أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن الشفاعة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام، وأنذر به، القرآن ده، وأنذر به الذين يخافون ها أن يحشروا إلى ربهم، في الآخرة بقى هنحشر إلى الله عز وجل، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أنت هتقف في الآخرة لوحدك. الله يقول في سورة مريم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. طب أنا واقف فردا، أنا واقف لوحدي، عايز حد ينضم لي، عايز حد ينضم لي، عايز حد يشفع لي عند الله. ها؟ مين اللي هيشفع لي ومين اللي هينضم لي؟ أما أقول له، أنا أقول له يا رب أنت يا رب، ليس لي شفيع ولا ولي إلا أنت يا رب، ملناش ولي ولا شفعاء إلا الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يأذن بقى للملائكة وللرسول زي ما هنشوف دلوقتي. واضح؟ بس أهم نقطة وأخطر نقطة اللجوء إلى الله في موضوع الشفاعة ده. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، سورة الأنعام. والله تبارك وتعالى في سورة السجدة يقول في أولها: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر، ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما لكم من دونه من إيه؟ من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ملكوش حد هيشفع عليكم في الآخرة إلا الله، بمعنى التجاوز عن السيئات. ثم ربنا بعد كده زي ما قلنا بقى يأذن لمن يشاء ويرضى، يأذن يقول يا رسول، يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا قرآن، يا صيام، يا شهداء، أذنت ليكم تشفعوا لفلان، تنضموا له لأن رضيت عنه. إذن والرضا، الإذن والرضا، زي ما قلنا في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قلنا حاجتين: الإذن والرضا. الإذن في سورة النجم زي شفناه، والإذن برضو في سورة البقرة، احنا حافظين الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ آية الكرسي في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله، يبقى هو برضو الإذن من الله، يبقى خليك مع الله بقى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى هو ده التوحيد اهو. فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي فيقال يا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول امتي يا رب امتي يا رب، فيقول الله عز وجل ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه. وبعدين امتك بقى وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الابواب، لكن دي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ادخل من امتك من لا حساب عليه، اللي ما شاء الله يلا بسرعه ها تمام يلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الايه من الابواب. لكن تقول لي واحد رايح جهنم خلاص ربنا قضى عليه جهنم، تنفع شفاعه النبي له؟ ما ينفعش ما ينفعش، بدليل سوره الزمر افمن حق عليه كلمه العذاب هيخش جهنم، افانت تنقذ من في النار؟ انت تنقذ من في النار يا محمد؟ لا يمكن لا يمكن. عشان كده بنقول ان احنا نتجه الى الله تبارك وتعالى ونقول له اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني اللي ممكن يشفع علينا غير النبي عليه الصلاه والسلام؟ القران. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. شفيعا، انت واقف لوحدك في الاخره القران ينضم ليك يقول له يا رب انا سهرته، يا رب كان بيقرأني، يا رب كان بيحفظني، يبقى اللهم شفع فينا القران. مين تاني ممكن يشفعوا لنا في الآخرة غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الأربعين دول فيه في الميت ده، يبقى الأربعين دول ينضموا للميت ده ويشفعوا له في الآخرة عند الله. يا ربي احنا بنشفع له بننضم له لي عندك انك تسامحه وتغفر له السيئات والمعاصي. يبقى الملائكة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والمؤمنون، 4 الملائكة، سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أدي الملائكة. وتاني في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وليس ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في سورة الأنبياء يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، 2 القرآن، 3 المؤمنون، 4 الملائكة، 5 الشهداء. الشهيد يشفع في 70 من أهله ويزوج من 70 من الحور العين. وإحنا لما يموت شهيد بنزعل، أنا ما أعرفش بزعل ليه، ما هو كان حيموت حيموت أصلا، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، لكن ربنا اختاره شهيد. سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء، مش اتخذكم، منكم. يبقى لما يموت شهيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنت مش حاسس. سورة البقرة. وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فين بقى؟ عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في بقى أنواع من الشفاعات بس عشان الوقت بسرعة قوي. في شفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، الشفاعة لقوم استوجبوا النار من المذنبين فيخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله ورضاه، والشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة، لكن اللي ربنا قضى عليه إنه يخش جهنم وهيخش لا تنفع شفاعة أحد. نختم بقى بالشفاعة اللي هي إيه والعياذ بالله الشركية اللي هي محظورة واللي دي تعتبر ضد خصائص الألوهية اللي زي ما قلت لك أنا واحد يطلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى. سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ها لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع يعني مش هتقدر تقول أفدي نفسي يعني يا رب تاخد كام وما تدخلنيش جهنم ده في كده. لا، لا بيع فيه ولا خلة، في الصاحب هينفع صاحبه، ولا شفاعة. ولا شفاعة دي شفاعة شركية، لأنه كان زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام يروحوا للأصنام يعبدوا الأصنام. تعبدهم ليه؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا اللي هيشفعولنا عند ربنا. مين قال لكم؟ مين قال لكم أن دول شفعاء لكم؟ سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الشفاعة الإيه؟ الشركية. وفي سورة الأنعام الله يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خلي بالك من الآية اللي جاية: وما نرى معكم شفعاءكم. فين الشفعاء بتوعهم اللي قلتوا عليهم؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، اللي بتقولوا هيشفعونا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وشفناها في سورة السجدة عندما قال الله تبارك وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. إذن من خصائص الألوهية الشفاعة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يأذن لمن يشاء ويرضى بالشفاعة للمؤمنين، للقرآن، للرسول صلى الله عليه وسلم، للشهداء، لكذا، لكن بعد إذن الله ورضا. يبقى اللي بيطلب يطلب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونستكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.